هذا مهم مذهب مالك اصطلاحا شخصيا اصطلاحا يعني مذهب أصحاب مالك، أما مالك نفسه فلا. مثل أصحاب الإمام أحمد أحيانا يقولون قولا يكون هو المذهب عندهم اصطلاحا وليس المذهب الشخصي يخالف نصه. نعم ها؟ نعم اي نعم فيها ورد في حديث رواه ابو داود الصراط. نعم والله ما ادري عن هذا الحديث، ما ادري عن صحته. نعم اي اقول ما ادري عن صحته. إيه نعم. نعم هذا لو صح لا بأس، لكن الحديث فيه ضعف شديد. نعم أما عين واحدة فيها بصر واحدة ما يمكن تظل الشمال والأمام. لا المحل اللي أركز عليه أدري كيف تفعل، لكن الثانيين خطف يمكن خطف أعرف أنهم تتحرك كل شيء. أنتم ما بالكم يا أخي تروحون وراء، ليش أنكم تحاولون يعني صرف النصوص عن ظاهرها؟ بلى ما دام الصحة ما دام يقول حين رأيت متأخر، وما دام أبو الدر يقول يقع ساجد، هذا واضح من ينظرون. لا لا إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستعيد ثم يكمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو خرج منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم غير لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. مصحف عن مصحف عثمان. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا فرغ من التكبير فإنه يضع يده اليمنى على اليسرى، إما قبضا وإما وضعا، فالقبض معروف يقبض هكذا والوضع يضع هكذا، وكلاهما جاء في السنة. وسبق لنا أن العلماء اختلفوا هل تكون على الصدر أو على السرة أو فوقها أو تحتها أو عند النحر، وأن أقرب الأقوال أن تكون على الصدر. وسبق لنا أيضا أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده لأنه أخشع له، وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذا هو معنى الخشوع المذكور يا حجاج في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من يقول هكذا، ومنهم من يقول ينظر إلى تلقاء وجهه، ما لم يكن مأموما فإنه ينظر إلى إمامه.